سيخوك لا ترجي كزيو رومي كزين عيني بحاب بورا هابي سوس بلعش نقاتسكا بتصدكي كريو تدالي صنيحي كتتدالي وطكا كعي مليك وكوين أنا خلص سخطر تبعتك أبزانا نيسي زي ما تمثل ألماوي لوك انت مليان قزيو بحراي ومريري وزلو فانسي حاقين نقاتك تدكي كريو تدالي تنيح تدالي وتقاك عين Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.